بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليه: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: وقوله الرحمن على العرش استوى إلى آخر، هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله، فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، على خلاف الأحاديث لربما الجهمي يتحجج بضعف السند أو بمعارضة هذا الحديث لحديث آخر إلى غير ذلك. أما الآيات فهي قطعية الثبوت، لا يستطيع أن ينكرها، لكن لربما يذهب فيتأول. أما أنه ينكر القرآن فالقرآن قد ثبت بالتواتر، فهو قطعي الثبوت، فهو ثابت بالأدلة القطعية. قال: لأنها من كتاب الله فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها، أي لا يستطيع الجهمي أن يؤولها. إذا كانت قطعية الثبوت لربما ذهب الجهمي إلى التأويل وإلى التحريف، فيقول هذه الآية ثابتة نعم من كتاب الله، لكن ما هو معناها؟ فيذهب يؤول ويحرف هذا النص. قال: لا تحتمل تأويلا، إنما هي نص وصراحة في بابها. ما هو بابها؟ أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش. قال: فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم يخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم في النونية التي يقال لها الشافية الكافية. قال: حيث قال فلهم عبارات عليها أربع، فلهم أي السلف، قد حصلت للفارس الطعاني، يعني يشبه السلف الصالح بأنهم فرسان. قال: وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، هذه ثلاث: استقر وعلا وارتفع. قال: وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، وهذه الرابعة صعدة. إذن هذه هي أربعة معاني للفظة استوى، بمعنى استقر وبمعنى علا وبمعنى ارتفع وبمعنى صعدا. إذا عديت استوى بحرف الجر على، فهي لا تخرج عن هذه المعاني الأربعة. وقوله وأبو عبيدة يعني معمر ابن المثنى، أحد علماء اللغة معمر ابن المثنى، لكن تفسيره غير موجود. وقوله صاحب الشيباني هو أبو عمرو ابن العلاء، أبو عمرو ابن العلاء أحد كبار علماء اللغة كما ذكر ذلك شراح النونية. قال رحمة الله تعالى عليه: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه بائن من خلقه، بائن بمعنى منفصل، بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول، كما قال الإمام مالك عن الاستواء حين سئل كما سبق معنا، فقال الاستواء معلوم أي معلوم معناه في لغة العرب، لكن كيف استوى هذا مجهول، هذا مجهول لنا. وغيره يقصد بذلك ربيعة، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وهو شيخ مالك كذلك صح عنه. قال: وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء، يعني أهل التعطيل يقولون إذا قلنا بإثبات الاستواء فيلزم لوازم، ما هي هذه اللوازم؟ فيقولون إذا كان الله سبحانه وتعالى مستويا على عرشه يلزم أن يكون العرش أكبر من الله أو أصغر من الله، أو أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى العرش كما أن الملك يحتاج إلى العرش، وإذا ذهب العرش عن الملك لخر ساقطا، إلى غير ذلك من اللوازم. قال وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق، يعني هذه اللوازم التي أتوا بها إنما تلزم إذا كان المخلوق استوى على شيء مخلوق، فقد يكون ذلك العرش أو الكرسي الذي استوى عليه وجلس عليه المخلوق أن يكون أكبر من المخلوق أو أصغر من المخلوق ويكون كذلك محتاجا إليه، إلى غير ذلك. هذا يكون إذا كان المخلوق هو الذي يستوي على الشيء المخلوق، فكيف إذا كان الرب سبحانه وتعالى، أما إذا كان الرب سبحانه وتعالى هو الذي يستوي على العرش فها هنا لا تلزمنا هذه اللوازم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، فيكون المعنى ليس كمثله في أسمائه في ذاته في صفاته في أفعاله إلى غير ذلك، والاستواء من صفات الرب سبحانه وتعالى. قال: وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها، وأما ما يحاولون أي أهل التعطيل به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة كما سبق، لا يستطيعون إنكارها ولكن يذهبون إلى التأويل وإلى التفاسير الباطلة. قال: التي تدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسيرهم استوى باستولى، هذا من أقوالهم المشهورة أنهم يفسرون استوى بمعنى استولى، وهذا تحريف، هذا تحريف، زد على ذلك أنه يلزمه عدة لوازم، من تلك اللوازم إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش بمعنى استولى عليه، يلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يكن مسيطرا مهيمنا على العرش وإنما كان لغيره ثم استولى عليه الرب، وهذا تنقص في حق الرب سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من اللوازم الفاسدة. زد على ذلك بأنه لم يرد في لغة العرب هذا المعنى أبدا. قال: وأما حملهم على معنى إلى، هذه طريقة أخرى في التأويل. قال: أو حملهم على معنى إلى واستوى بمعنى قصدا، هذا كذلك نوع آخر، فيقولون الرحمن على العرش استوى، يقولون على بمعنى إلى، يقولون على بمعنى إلى، ويكون استوى يفسر على حسب حرف الجر إلى، لا على حسب حرف الجر على، لأنه كما هو معروف في لغة العرب أن على تفيد الاستعلاء، تفيد الاستعلاء والعلو، لكن هؤلاء المعطلة قالوا على بمعنى إلى. لماذا؟ من أجل أن يكيفوا هذا المعنى على حسب أهوائهم، فيجرون استوى على حسب أهوائهم، فيقولون ما هو المعنى المناسب لحرف الجر إلى، فيقولون المعنى المناسب أن يكون قصد، بمعنى قصد الرحمن على العرش استوى، أي قصد إلى العرش، قصد إلى خلقه وإلى كذلك إيجاده إلى غير ذلك، فحرفوا هذه المعاني. ولكن أهل السنة والجماعة في خلاف في قوله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى العرش، لاحظ ثم استوى إلى، ها هنا استوى عدي بإيش؟ عدي بحرف الجر إيش؟ إلى. ها هنا اختلف أهل السنة في تفسير هذا الاستواء، مع اتفاقهم في الآيات الماضية السبع بأن استوى بمعنى على وارتفع واستقر وصعد، لأنه عدي بحرف الجر على، وعلى تفيد العلو، لكن أتوا إلى قوله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء، فاختلفوا هاهنا. لماذا اختلفوا؟ لأن حرف الجر غير، فقال بعضهم ثم استوى إلى، قالوا بمعنى قصد إلى، قصد إلى خلق السماء، ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى خلق السماء وإلى تكوينها، هذا قول لبعضهم، لكن أكثر أهل السنة والجماعة على أن هذه الآية كسابق الآيات، فيقولون ثم استوى إلى السماء، قالوا إلى بمعنى على، فيكون استوى بمعنى إيش؟ بمعنى على، وارتفع وصعد واستقر، هذا هو القول الثاني لقول أهل السنة والجماعة. لكن إذا عدي عندهم استوى بمعنى على، ليس عندهم قول ثان، بل هو قول واحد أن استوى بمعنى ارتفع، بمعنى ارتفع. قال أو حملهم على معنى إلى، واستوى بمعنى قصد إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري. سبق معنا أن زاهد الكوثري رجل معطل جهمي. قال فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وليت شعري، وكان المصنف رحمة أو الشارع رحمة الله تعالى عليه من هؤلاء، كان معطلا، كان أزهريا أشعريا، ثم بعد ذلك قصد بأن يرد على شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، فوجه إلى الرد على شيخ الإسلام، فاستقرأ كتب شيخ الإسلام وكان يريد أن يرد على شيخ الإسلام، فلما قرأ واستقرأ كتب شيخ الإسلام رحمة الله عليه وجد أن ما في كتب شيخ الإسلام هو الحق، فرجع من هذا المذهب إلى مذهب أهل السنة والجماعة، هذا هو مذهب الشارح محمد خليل هراس رحمة الله تعالى عليه، فعرف الحق فرجع إليه، فهذا الرجل يرد على أصحابه الذين قد عاش معهم وعرف كذلك تأويلاتهم. فيقول قال فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وليت شعري، ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد؟ فأين يكون إذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، أي حين نسأل عن الله عز وجل أين الله. قال ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية أين الله، ورضي جوابها حين قالت في السماء، وقال بأنها مؤمنة، حكم عليها بالإيمان، فدل ذلك على أن من أنكر هذا الأمر بأنه ليس بمؤمن. وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال: وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في عماء الحديث، لكن هذا حديث لا يصح، ويكتفى بالحديث الأول أنه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي سأل، وهو الذي كذلك رضي قول الجارية حين قالت في السماء، فهو قوله وإقراره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولم يروى عنه أنه زجر السائل ولا قال له إنك عطلت في السؤال، أنك غلطت في السؤال، إن قصار ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب: إن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان، وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. يعني ما استطاع الجهمية والمعطلة أن يغيروا تلك النصوص، ولا أن كذلك يؤولوا تلك النصوص، فإن أولوا ما أولوا وغيروا ما غيروا إلا أن عاقبتهم إلى الخسران، وإلى كذلك بيان جهلهم وغلطهم بلغة العرب، ومخالفتهم للكتاب والسنة، وكذلك مخالفتهم للصحابة وعلماء الأمة. لكن اتجه بعضهم إلى مقولات عقلية. ما هذه المقولات العقلية التي يريدون بها نفي علو الرب سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه؟ ينقل عنهم الشارح رحمة الله تعالى عليه فيقول: إن الله تعالى كان ولا مكان. كان الله ولا مكان، ما معنى ولا مكان؟ أي لا سماوات ولا أرض ولا عرش ولا كرسي ولا إلى غير ذلك من المخلوقات. كان الله وليس ثم مخلوق معه. قال: إن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان، ثم أوجد العرش، أوجد الكرسي، أوجد السماوات، أوجد الأرض إلى غير ذلك. قال: وهو الآن، هذه هي النتيجة التي يريدها الجهمي، وهو الآن أي بعد أن خلق المكان، وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان، وهو الآن بعد أن خلق العرش والسماوات إلى غير ذلك، هو الآن ما هي حاله سبحانه وتعالى؟ يقول الجهمي: حاله كما كان قبل أن يخلق العرش وقبل أن يخلق السماوات إلى غير ذلك. أراد أن ينكر أن يكون الرب قد استوى على العرش، لأنه الآن على ما كان عليه قبل أن يخلق العرش. قبل أن يخلق العرش هل كان مستويا على العرش؟ الجواب لا، لأن العرش كان غير موجود. كذلك قبل أن يخلق السماوات هل كان عال على السماوات؟ الجواب لا، لأن السماوات لم تكن موجودة. ثم أوجد السماوات وأوجد العرش، إذا ما هي حاله الآن؟ يقول الجهمي: حاله الآن سبحانه وتعالى أنه على ما كان عليه قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق العرش. يريد أن يصل إلى نفي الاستواء على العرش والعلو على السماوات. قال رحمة الله تعالى عليه: إن قصار ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب: إن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان، وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان، فماذا يعني هذا المخرف بالمكان؟ يعني لابد من تفصيل، لأن لفظ المكان لفظ مجمل، والألفاظ المجملة عند أهل السنة والجماعة لا يستطاع أن تثبت ولا كذلك أن تنفى إلا بالاستفصال، لأنها تحمل معنى حقا وتحتمل كذلك المعنى الباطل. إذا لابد عند أهل السنة والجماعة في هذه الألفاظ المجملة كما سبق معنا في القواعد المثلى أن مذهب أهل السنة والجماعة الاستفصال، أن يطلب من القائل الذي خرجت منه هذه الألفاظ المجملة أن يطلب منه التفصيل، ماذا تريد بهذا اللفظ؟ قال: فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ الأمكنة الوجودية التي تحيطها الجهات الست، الأمكنة الوجودية التي تحيط بها الجهات الست. هذا هو المكان الوجودي. إذا قال قائل المكان الوجودي فهنا يكون في فهمك وفي بالك أن هذا المكان الذي تحيط به الجهات الست. قال هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها. لو قلنا بأن الله في هذه الأمكنة لكان الله سبحانه وتعالى تحيط به الجهات الست، والجهات الست مخلوقة، ولقلنا فيلزم من ذلك أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى تحيط به المخلوقات. إذن بهذا المعنى وبهذا الاستفسار عرفنا هذا الأمر، وهو أننا ننفي وجود الرب في الأماكن الوجودية. فالله سبحانه وتعالى ليس في مكان وجودي، بمعنى آخر بأن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان هذا المكان تحيط به الجهات الست. قال هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. وأما إذا أراد بها المكان العدمي، هذا المعنى الآخر من معاني المكان، المعنى العدمي. ما هو المعنى العدمي؟ قال الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، لا وجود فيه لمخلوق، لا وجود فيه لمخلوق. هذا هو الخلاء، الفضاء المحض الذي لا تحيط به الجهات الست، وليس ثم موجود مخلوق مع الله فيه. قال وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق. لماذا؟ لماذا لا يقال في المكان العدمي أنه لم يكن ثم خلق؟ لأن العدم شيء إيش؟ شيء معدوم، والشيء المعدوم لا يقال بأنه لم يكن ثم وجد، لأنه لا يزال إيش؟ لا يزال معدوما، لا يزال معدوما. قال لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محذور في هذا؟ إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى في مكان لا تحيط به الجهات الست، فهذا لا محذور فيه، وهذا هو وجود الرب سبحانه وتعالى، أنه على العرش استوى وأنه كذلك فوق السماوات، فهذا لا محذور فيه، لأن أهل السنة والجماعة حين يثبتون لله سبحانه وتعالى هذا الوجود وهذا المكان، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيط بالمخلوقات ولا مخلوق يحيط به سبحانه وتعالى. قال بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش. كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش. وهذا قد جاء من حديث عمران بن حصين، وهو في صحيح البخاري. قال وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف، نكتفي بهذا.